بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصية أن يتبرع الشخص بالمال بعد وفاته أو يأمر غيره بالتصرف بعد موته. وهذا تعريف الوصية بمعناه العام الذي يشمل التبرع بالمال بعد الموت، ويشمل أمر غيره بأن يتصرف في بعض الحقوق كتربية أولاده أو تزويج بناته أو تقصيره أو تكفينه والصلاة عليه ونحو ذلك. ينظر رسالة المواريث والوصايا للدكتور محمد الرحيلي. والوصية في أصلها مستحبة غير واجبة في قول عامة أهل العلم، وقد شذ بعض أهل العلم فقال بوجوبها. ينظر التمهيد إكمال المعلم ومغني ذو الأفهام. روي عن سعد عن ابن وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. ومعنى يتكففون يسألونهم من أموالهم لفقرهم. وقد أجمع للعلم على جواز الوصية بثلث المال. ينظر مراتب الإجماع وإكمال المعلم والتمهيد والإغناء بمسائل الإجماع ومغني ذو الأفهام. وقد أجمع للعلم أنه ليس للشخص أن يوصي بأكثر من الثلث إذا كان له وارث، وقد كان في ذلك خلاف عن بعض السلف، ما أجمع العلماء بعد على خلافه. كما أجمع للعلم على أنه لا يجوز للشخص أن يوصي لأحد من ورثته، وأجمع للعلم إلا من شذ على أنه إذا جاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث بعد وفاته. إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث بعد وفاة الموصى أن الوصية تصح. أن الوصية تصح في ذلك ينظر الإجماع والتمهيد والإغناء للمنذر والماتب الإجماع وبداية المجتهد والمغني والاستذكار وإكمال المعلم ومختصر اختلاف العلماء والشرح الكبير والإنصاف ونوادر الفقهاء والاختيارات الفقهية والفتاوى الكبرى. ويستحب لمن ترك خيرا أي مال الوصية بخمس ماله، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. رواه البيهقي من طريق هشام بن علي قال: أخبرنا ابن رجاء قال: أخبرنا محمد بن طلحة عن إدريس الأودي عن طلحة بن المصرفين عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، وإسناده حسن. هشام بن علي هو السيرافي، وقد وثقه الدارقطني كما في سوالات الحاكم، وذكر ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث. وهذا وقد روى عبد الرزاق من أبي شيبة ومن سعد وغيره من طرق كلها مرسلة وفي بعض أسانيدها ضعف، أن أبا بكر أوصى بالخمس ومرسلوا هذه الآثار كلهم مصريون، فيحتمل أن مخرج هذه الطرق واحد فلا يعض بعضها بعضا. وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة عن الحارث عن علي أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع إلى آخره. والحارث ضعيف، يشهد لرواية ابن عباس السابقة. وروى البخاري عن ابن عباس قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى الدارمي والسعيد واللفظ له عن الشعبي قال: كان الخمس أحب إلي من الثلث، وسنده صحيح. والمحجور وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، لأنه إذا صحت هبته المعجلة في حياته فتصح وصيته من باب أولى، لأن الوصية إخراج للمال وتبرع به موقوفا على موته. ولا تصح الوصية مما لا تصح هبته كالمجنون والصغير غير المميز والمحجور عليه غير المميز والمحجور عليه الإفلاس ونحو ذلك، التبرع في حال الحياة لأنه غير عاقل. قال في المغني: فأما الطفل ومن له دون السبع والمجنون والمبرسم فلا وصية لهم. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم حميد بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومن تبعهم، ولا نعلم أحدا خالفه إلا إياس بن معاوية. قال: في الصبي والمجنون إذا وافقت وصيتهما الحق جازت. وليس بصحيح أنه لا حكم لكلامهما ولا تصح عبادتهما ولا شيء من تصرفاتهما، فكذا الوصية بل أولى، فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها فلا يصح بذله للمال لمال يتضرر به الورثة أو لا. لأن المجنون والصبي الذي يعني غير المميز ليس عليهم شيء من التكاليف، معدن المجنون يحكم على عليه بما قبل الجنون، إن كان قبل الجنون صالحا فهو صالح، إن كان قبل الجنون فاسدا فهو فاسد. يعني وتصح الوصية من الصبي العاقل الذي لم يبلغ، لأن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسان، رواه مالي وابن رزاق والدارمي وسعيد بإسناد صحيح عن عمرو بن سليم عن عمر، ورواه ابن المنذر في الأوسط من طريق عمرو بن سليم عن أمه، وسنده صحيح عن سلم من الشذوذ، وقد رواه أكثر أصحاب الكتب السابقة أيضا من طريق ظاهره الانقطاع، ويظهر أنه لا يقطع في الإسنادين السابقين، فالأغرب أنه روي بالإسنادين معا، وينظر سنن البيهقي والجوهر النقي ونصب الراية، ولأن وصية الصغير صدقة يحصل ثوابها له بعد فراقه للدنيا وللأموال، فيحصل له نفع في آخرته دون أن يكون عليه ضرر في دنياه أو آخرته، فتصح كما تصح صلاته والصيام ونحوهما من العبادات. وينبغي أن تقيد صحة وصية الصبي بما إذا أوصى وصية حسنة، لأن في بعض ألفاظ أثر عمر السابق أنهم استاذن عمر في وصيته لابنة عمه التي لا يحضره من أقاربه غيرها، فأذن في ذلك، ولأن الصغير يغرر به عادة فيوصي لمن لا يستحق أن يوصى له، أو يوصي لمن غرر به ولا يستحق ذلك، وربما تضرر الورثة بذلك. وينظر مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والاستذكار ومختصر اختلاف العلماء، وجاء في الاختيارات وقول الإمام أحمد وغيره من السلف وصية الصبي صحيح إذا صاب الحق، يحتمل في بادي الرأي وجهين، أحدهما أنه إذا أوصى بما يجوز للبالغ، لكن هذا فيه نظر، إن هذا الشرط ثابت في حق كل موصي فلا حي لتخصيص الصبي به، والثاني أنه إذا أوصى بما يستحب أن يوصي به مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، فعلى هذا لو أوصى ببعيد دون الغريب المحتاج لمن تنفذ وصيته بخلاف البالغ، لأن الصبي لما كان قاصر التصرف فلا بد أن ينضم إليه نظر الشرع، كما احتاج بيعه إلى إذن الولي، وذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين. ويدل على ذلك أن أصحابنا عللوا الصحة بأنه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة القرب، وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته، وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة، وأما إن كان المال قليلا والورثة فوراء فترك المال لهم أفضل. قال أبو العباس وما أظنهم قصدوا والله أعلم إلا هذا. وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه كأن يكون لا يحسن كأن يكون لا يحسن التصرف في أمواله، فيمنع من التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، ولكنه إذا أوصى بوصية فإنها تصح وتنفذ بعد وفاته، لأنه إنما حجر عليه ومنع من التصرف في ماله من أجل الخوف من ضياع أمواله، وهذا غير موجود في الوصية، لأنه إن عاش فماله باق له، إن مات لم يحتج إلى الثواب وتحقق الوصية فكانت صحيحة نافذة، ولأنه عاقل مكلف صحت وصيته كالرشيد. وينظر مختصر اختلاف العلماء، ويصح أن يوصي الشخص لكل من تصح الهبة له ولو كان كافرا، لما ثبت عن صفية رضي الله عنها ما أوصت لأخ لها يهودي، رواه عبد الرزاق وسعيد من طريقين عن أيوب عن أكرم وإسناده صحيح سلم من الانقطاع، ورواه عبد الرزاق والدارمي من أبي شيبة من طريقين عن سفيان عن ليث عن نابع عن عمر وليث ضعيف، ورواه من أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد بلاقا، رواه البيهقي بإسناد حسن عن أم علقمة مولاة عائشة، وأم علقمة حديثها حسن في الشواهد، والأثر تابع من هذه الطرق. وما استدل به هنا أيضا قول تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، والبر هو الإحسان والبر هو الإحسان إليهم بالمال أو غيره، يدخل فيه الوصية. ورواه البخاري ومسلم عن عمر أنه أهدى إلى أخيه حلة وهو مشرك، وذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخوه مشركا حربيا فتقاس عليهم الوصية. ورواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وهي مشركة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في حق الذمي. قال في المحلة والمسألة والوصية للذمي جائزة ولا نعلم في هذا خلافا، قال صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطب رطبة أجر، وذكر في كل ذي كبد رطبة أجر وذكر في المغني والشرف الكبير أنهما لا يعلمان في ذلك خلافا، وقال في الإنصاف بلا نزاع. وتصح الوصية للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، لأن الوصية جرت مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصي له بغير عوض كانتقال إلى وارثه والحمل يرث، فتصح الوصية له، وهذا لا خلاف فيه. قال في الشرح الكبير: وقد سمى الله تعالى الميراث وصية في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وقال سبحانه: وصية من الله، ولأن الوصية أوسع من الميراث لأنها تصح للمخالف الدين والعبد يخالف بخلاف الميراث، إذا ورث الحمل فالوصية له أولى. قال في الشرح الكبير: إذا كان واحدا بعد ما يولد يرث ويفرض وان حمل أثناء ما هو حمل يفرض أنه واحد ذكر يورث على أساس كذا، ويفرض ثاني أنه أنثى ويورث على أساس كذا، وثالثا يفرض أنه اثنان صوت يورث على أنه اثنان، ويورث على أنه حي وعلى أنه ميت كذا، يورث بعد ذلك لما يتولد يظهر الوصية زي دي، يعني زي نفس الشيء. أحسن. قال الشرح: لا نعرف في صحة الوصية للحمل خلافا، وقال في الإنصاف: هذا بلا نزاع. وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد وكلب الغنم الذي يحرسها، لأن الوصية تضرع فصح في المال وفي غير المال، مما يباح الانتفاع به كالهبة، وهذا لا خلاف فيه. انظر الإنصاف ومونذ والإفهام، وذكر في الإنصاف خلافا في مقدار ما ينفذ من هذه الوصية، هل تنفذ كلها أو ثلثها. إذا كانت الوصية في طاعة الله تعالى، فقد ذهب بعض أهل العلم الاشتراط أن تكون الوصية في وجه من وجوه القرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها، فأن السعي فيها بتحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به في دنيا وآخرته مثل هذا لا يجوز، وإنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله تعالى، والشارع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلى الله تعالى، والواجب أن يعمل في شروطهم بما شرطه الله ورضيه في شروطهم، وينظر ما صرف في الوقف في المسألة 69 والخمسمائة والألف، ينظر مجموع الفتاوى والفروع والوصية والإنصاف. وتصح الوصية بما فيه نفع مباح من نجاسات كالزيت المتنجس لأنه يجوز الانتفاع به، فجاز نقله إلى الغير بالوصية كما لو وهبه له. وتصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأن المعدوم يصح تملكه عن طريق السلم وعن طريق المساقات، إذا صح ملكه بطريق المعاوضة صح تملكه عن طريق الوصية التي هي تبرع من باب أولى وأحرى. وتصح الوصية بما لا يقدر الموصي على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في المال، أن الموصي له يخلف الموصي في هذه الأشياء ولا يضر العجز عن تسليمها وقت الوصية بها، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، وكذلك لا يضر عجز الموصي له عن استلامها عند وفاة الموصي لأنها تبرع، فمتى استطاع الموصي له استلامها الموصى له استلامها أخذها، وإلا بطلت كالإرث. وتصح الوصية بما لا يملكه الموصي كمئة درهم لا يملكها، فإن ملكها الموصي عند موته صحت الوصية، وإلا بطلت، لأن الموصي به معدوم الموصى به معدوم في وقت نفاذ الوصية فتبطل، كما لو عدم الموهوب فإنها تبطل الهبة، كذلك الوصية. وتصح الوصية بغير معين كعبد من عبيده، لأن المجهول ينتقل إلى الورثة بالإرث، وصحة الوصية به كالمعلوم، وهذا لا خلاف فيه. ينظر الإنصاف وتعطيه الورثة منهم ما شاء، وتعطيه الورثة منهم ما شاء، أي أن ورثة الميت الموصي يعطون الموصى له. يقول يعني أوصيت بعبد من عبيده، يقول هكذا، إذا مات هو الورثة يبدو أي عبد من العبيد حسب اختيار الورث، فهم هما عينوا لأنهم ينظروا لمصلحتهم. أي عبد يختارون من عبيد مورثهم، لأن اسم العبد يتناوله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تعيين هذا العبد يكون بطريق القرعة فيقرع بينهم، وما وقعت عليه أعطيه الموصى له، لأن القرعة طريق شرعي لتحديد كل ما لم يمكن التحديد إلا بها، وجب العمل بها، وهذا هو الأقرب. وتصح الوصية بالمجهول كحظ من ماله أو جزء أو نصيب ونحو ذلك من الوصايا التي ليست لها مقدار محدد، لأن الوصية تصح بالمعدوم كما سبق، وتصح بالمجهول من باب أولى، ولما سبق ذكره في المسألة الماضية. ويحطيع الورثة ما شاء من مال مورثهم الموصي بهذا الوصية المجهولة، أن هذا المال الذي سيحطونه إياه ولو كان قليلا تصدق عليه هذه المسميات تصدق عليه هذه المسميات، تصدق عليه هذه المسميات التي هي جزء أو حظ أو نصيب فكان مجزيا. وذهب بعض أهل العلم لأن الموصى له يعطى ما يراد بهذه التسميات وهذه الألفاظ في عرف أهل البلد الذي يوجد به الموصي، أن العرف يخصص العام ويقيد المطلق، وهذا هو الأقرب. قال في الشرح الممتع: هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف لا إلى مطلق المعنى، لأن الناس لهم أعراف ولهم إرادات تخصص العام أو تعمم الخاص أو تطلق المقيد أو ما أشبه ذلك. وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا، لأن هذا هو المتيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يثبت مع الشك، يزاد على الفريضة، أي زاد هذا المقدار الذي يستحق هذا الشخص بالوصية على العدد الذي صح منه مثلة الورثة. فلو خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل، ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهما فله، أي للموصى له الربع، فإن كان معهم ذو فرض كأم صحة مسألة الورثة بدون الوصية من 18، للأم السدس 3، وللأبناء الباقي 15، لكل واحد منهم 5، وزد عليه مثل نصيب ابني وهو 5، وزدت عليه مثل نصيب ابني وهو 5، فصارت من 23. لفظة فصارت ساقطة في الأصل هي موجودة في النسخة الأخرى المطبوعة. ولو وصى لشخص مثل نصيب أحدهم ووصى للآخر بسدس باقي المال، جعل صاحب السدس الباقي كذي فرض له السدس، السدس الباقي وصحتها مثل الذي قبلها. وإن كان وصية الثاني بسدس باقي الثلث صحتها صححتها أيضا كما قلنا سواء، أي من 23، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، وصى صاحب السدس أي سدس باقي الثلث سهما واحدة، والباقي بين البنين والوصي الآخر 4. وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيتم بما صحت منه المسألة 2، وإن كانوا 5 فله 3، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد، وإن زاد البنون على 4 زدت بكل واحد سهما. وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفه فله مثل نصيبه مثلا نصيبه، وإن وصى بثلاثة أضعاف فله 3 أمثال إيه. وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن زادوا جعلت سهم الوصية ثلث المال وللورثة تضحف ذلك. وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث وللموصي له قدر الثلث ويقتل ما زاد عليه، لأنه ليس للشخص أن يوصي إلا بقدر ثلث ماله أو قل من ذلك، وهذا مجمع عليه، سبق في أول مسألة في هذا الكتاب كتاب الوصايا ذكر مراجع هذا الإجماع. حديث سعد السابع: إلا أن يجيز الورثة ما زاد على الثلث، فإن الوصية إن زاد على الثلث وجاز ذلك الورثة بعد وفاة مورثه من الموصي يكون صحيحا بإجماع أهل العلم، لأن ما زاد على الثلث ملك لهم، فإن تنازلوا عنه للموصي له صح ذلك كما لو وهبوه له للموصى له صح ذلك كما لو وهبوه له. وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار 4 أثلاث وقسمت التركة بينهما على 4 إن وجيزت، هاتان الوصيتان لهما من قبل الورثة، لأن ما زاد على الثلث من الوصايا لا يصح إلا أن أجازه الورثة كما سبق، وقسمت الثلث على 4 رد عليهما، أي إذا رد الورثة هاتين الوصيتين فلم يجزهما بقسم ثلث مال المعيد على 4، فيكون لمن أوصى له بجميع المال 3/4 الثلث، ولمن أوصى له بثلث المال ربع الثلث، لأنه لا يحق لشخص أن يوصي إلا بثلث ماله أو أقل لما سبق ذكره قريبا. ولو وصى بمعين كعبد أو صياد الرجل ثم وصى به الآخر فهو بينهما، لأن الوصية للأول ثابتة يقينا، ويحتمل أنه أراد أن الثاني يشارك الأول فيه، فلا يبطل ما ثبت يقينا مع وجود هذا الاحتمال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوصية للأخير منهما، لأن الوصية الثانية تنافي الأول، فإذا أتى بهما تنافي الأولى، الوصية الثانية تنافي الأولى فإذا أتى بها كان رجوعا إلى الأولى، وهذا هو الأقرب. وإن أوصى إلى رجل بأن قال مثلا فلان وصي في تربية أولادي وتزويج بناتي، ثم أوصى إلى آخر بنفس الوصية السابقة هما وصيان فيشتركان في تنفيذ ما أوصى به إليهما، والأقرب أن وصيته الأولى تبطل ويكون وصيه الثاني وحده، وقد سبق في المسألة الماضية ذكر الأدلة على هذين الأقوالين. الكلام يحتاج إلى تعليق، لأنه قد يكون يعني وصى الثاني ليعين الأول. أصل ويحتمل أنه وصى الثاني لأن الأول ما وصى في أداء كمال وارد برضه. فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول. بلفظ هذه المسألة مسألتين اللتين يفقهما بما تقديم وتأخير في الأصل والتصوير من النسخة المطبوعة من العدة، لأنه صرح بالرجوع، والرجوع في الوصية جائز بجماع أهل العلم. ينظر مراتب الإجماع بداية المجتهد مجموع الفتاوى الشرح الكبير والعدة، وهذا الإجماع في غير الوصية بالعدة. فإن في صحة الرجوع فيه خلافا، لأن الوصية عطية لا تنفذ إلا بوفاة الموصي، فجاز له الرجوع فيها قبل نفوذها، كما لو رجع في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له. فصل: إذا بطلت الوصية وبعضها رجع المال الموصى به للورثة، لأن جميع ما يخلفه الميت من أموال تكون ملكا للورثة دام استحقه غير بوصية أو غيره. فإذا بطلت الوصية رجع المال إليه، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيحتق فمات العبد الموصى بشرائه قبل وفاة الموصي، أو لم يبيعه سيد من رفض بيعه فالمئة التي أوصى بأن يشتري جاء العبد يحتق ترجع للورثة، ومن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس لسبيل الله تنفق بعلف هذا الفرس وما يحتاج إليه، فمات الفرس فهي أي هذه المئة وما بقي منها للورثة. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج لموت أو لرفضه الحج عنه بهذا المال فهي أي الألف ترجع للورثة. أنا وصية في شيء معين وقد تعذر تنفيذها في هذا الشيء المعين فلا تصرف إلا إلى غيره. وإن قال الموصى له الذي أوصى له الميت بالألف ريال مثلا ليحج عنه فلم يحج أعطوني الزائد على نفقة الحج، كان تكون نفقة الحج ذلك الوقت 800 فيقول أعطوني 200 الزائدة، لم يعطى شيئا لأن الميت إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج عنه، فلما لم يحج عنه لم يسحقها لأنه لم يأتي بالشرط. ولما مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي فلم يقبلها ردت إلى الورثة، فيعطى مال الموصي به للورثة ويقسم بينهما بحسب إرثهم، لأنه في حال الوفاة تعذر قبول الموصى له لهذه الوصية لوفاته، ولأنه في حال عدم قبوله لها أسقط حقه قبوله لها أسقط حقه فيها، فتبطل كما إذا عفى الشفيع عن الشفعة، وهذا لا خلاف فيه ينظر العدة. ولو وصى لحي وميت فقال لفلان وفلان توسى مالي بعد وفاتي وتبين أن أحدهما ميت وهو لا يعرف للحي نصف الوصية لأن الحي لم يوصى له إلا بذلك، فدليل ما لو كان للآخر حيا فإن كل منهما يأخذ نصف ونصيب الميت يبطل لما سبق ذكره قريبا. ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي نصف هذه الوصية والسلس ويقف السلس الوارث على الإجازة من قبل الورثة، أن الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها الورثة، فإن أجازها الورثة صحت وإلا فتبطل إحدى هذا السلس للورثة لما سبق، ينظر ما سبق في أول الوصية وما سبق في أول هذا الفصل. باب الموصي إليه. قال: تجوز الوصية إلى كل موسم عاقل عدد من الذكور والإناث بما يجوز الموصي فعله من قضاء ديونه وتفريغ وصيته، فيعطى كل شخص مما أوصى لهم هذا الميت حق من مال هذا الموصي الميت أو والنظر في أمر أطفاله وتزويج بناته. الصحيح أنه يجوز الأب دون سائر الأولياء أن يوصي بتزويج بناته لحديث ابن عمر الآتي، وتوسعت هذه المسألة في رسالة ولاية الإجبار في النكاح، وينظر مختصر اختلاف العلماء. كما يجوز تجوز الوصية بتقصيره وتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، ثبت ذلك عن جمع من الصحابة في أكثر من مسألة من المسائل السابقة. وروى الإمام أحمد بسند حسن عثمان بن مظعون أوصى إلى أخيه قدام بتزويج ابنته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت أميس، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وثبت عن جماعة من الصحابة أنه أوصى أن يصلي عليهم بعض الصحابة، فنفذت وصاياهم وقصر تخريج هذه الآثار في المسألة السابعة 30-600. وروى أبو داود بسند صححه الحافظ التلخيص أن عمر رضي الله عنه أوصى أن تلي حفصة رضي الله عنها وقفه ثم يليه ذو الرأي من أهلها. وروى ابن سعد والدارمي بن أحمد بسناد الصحيح، وروى ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع. وروى البخاري في الوصايا باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. ومسلم أن عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منه وقال لو أقبضه إليك. فاقتصم سعد عبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبدي. وروى البخاري أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى ابنه عبد الله بقضاء ديونه. وروى البخاري أن الزبير رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الله يوم الجمل فقال له إني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما فباع مالنا فاقضي ديني. وروى السدوري بأسانيد كثيرة أن جماعة من الصحابة أوصوا إلى الزبير ينظر المسند والإلحاد وغريب الحديث وطبقات الكبرى والفردوس المعجم الكبير والسنن الكبرى وتاريخ دمشق. وهذا مجمع عليه في الجملة ينظر بذلك المجتهد المغني والأفهام والشرف الكبير والعد. ومتى أوصى إليه بولاة أطفاله ومجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وحفظ أموالهم التي ورثوها منه وغيره وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم على من تلزمهم مونته بالمعروف وينفق على هؤلاء القاصرين من أطفالهم ومجانين ونحن وينفق أيضا على من تجب نفقاته فيما لهؤلاء القاصرين من أقارب الفقراء وغير ما يكون إنفاق. وهذا الوصي على هؤلاء جميعا من أموال القاصرين بالمعروف أي بما عرف حسنه في الشرف يكون هذا الإنفاق بقدر الحاجة بلا إسراف ولا تقدير. وللوصية على هؤلاء القاصرين التجارة لهم في أموالهم ولو أيضا دفع أموالهم إلى من يتاجر فيها مضاربة بجزء من ربع لأن الوصية إنما يتصرف القاصرين بما فيه مصلحتهم وهذا من مصلحتهم. وأيضا ثبت عن جمع من صحابة الأمر بالتجارة في أموال اليتامى ومزاولة التجارة فيها ينظر الأموال لأبي عبيد والأموال إنما زنجوية. وقال الطحاوي كما في اختصر اختلاف العلماء بعد ذكره ببعض الآثار في ذلك الثلاثة من الصحابة لا يروى عن غيره من الصحابة خلافه ولم يختلف أن للأب أن يتجر في مال الصغير وكذلك وصيه. وإن اتجر لهم أي إذا تاجر وعمل هذا الوصي في أموال القاصرين بتمه فليس له من الربح شيء مقابل عمل لأن هذا الربح إنما هو مالهم. والأصل أن الوصي يعمل للقاصرين محتسبا فليس له أجرة مقابل عمل في أموالهم ولا يصح له أن يفرض لنفسه أجرة مقابل هذا العمل لأن استحقاق الأجرة يحتاج إلى عقد ولا يصح له أن يعقد لنفسه ولو أن يأكل من مالهم عند الحاج بقدر عمله ولا غرم عليهم. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستحمل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثر مالا غير مستفين ولا متأثر مالا ولا متأثر مالا ومن غير أن تقي مالك مال أن تقي مالك أن تقي مالك بمالي. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن. وقال حافظ الفتح سنده قوي ولو شاهد من حديث ابن عباس وشاهد من حديث جابر ينظر في هذين الشاهدين تقرير حديث الكشاف والفتح السماوي تقرير حديث تفسير البيضاوي والكافي الشافعي تقرير حديث الكشاف. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت بشأن الآية السابقة نزلت بولي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف وليس له أن يزيد على قدر حاجته ولو كان عمله في مال اليتيم يستحق عليه أكثر من القدر الذي يحتاجه لأن الله تعالى إنما رخص له في الأكل من مال اليتيم من أجل فقره فلا يجوز له أن يأخذ منه إلا ما يدفع عنه الفقر. وليس له أيضا يأخذ مال اليتيم أكثر مما يستحق على عمله اليتيم لأنه لا حق له في مال الفقير إلا مقابل عمله. والحديث السابق واقعة عين تحتمل أن ما يكفي الولي مقارب لأجرته أو أقل منها وينظر مختصر اختلاف العلماء ومجموع الفتاوى. هذا وقد جاء عن عمر رضي الله عنه رواية تدل على أنه يرى أن ولي اليتيم إذا أيسر يقضي ما أخذ من مال اليتيم. والأغرب أن هذه الرواية لم تثبت بشذوذها وجاء عنه روايات أخرى مطلقة في الأكل من مال اليتيم عند الحاجة بالمعروف. وجاء أيضا ابن عباس رضي الله عنه رواية صحيحة فيها جواز الانتفاع بلبن ماشية اليتيم مقابل عمله وجواز الأكل مع اليتيم. وجاء عنه روايات يشد بعضها بعضا أنه عند حاجته إلى مال اليتيم يقترض منه فتحمل الروايات الأولى على الأكل بقدر عمله وتحمل الروايات الأخرى على ما زاد على ذلك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سألتها امرأة فقالت لها كل من مال اليتيم وعلم ما تأكلين. والرواية عنها لم أقم على ترجمتها وسبق غريبا قولها في شان نزول الآية السابقة ينظر في هذه الأسار الموطأ وتفسير عبد الرزاق والطبري من أبي حاتم للآية السابقة وطبعات الكبرى وصنن بن أبي شيبة وصنن البيهقي وأنساب الأشراط وتاريخ المدينة وتاريخ دمشق، والكافي الشافي تخريج حديث الكشاف من حجر وتخريج حديث الكشاف للزيلعي، وقد طال الحافظ من جرير بن جرير الكلام على هذه المسألة فليراجع. ولا يأكل الوصي من أموال القاصرين شيء إذا كان غنيا، لقول تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، لكن إن فرض له الموصي شيئا أو فرض له الحاكم أجرة بقدر عمله جاز له أخذ، لأن الوصية بمنزلة الوكيل، والوكالة تجوز بجعل، فكذلك الوصية. قال الحافظ ابن رجب في القاعدة الحادية والسبعين عند كلامه على ولي اليتيم: ولو فرض له الحاكم شيئا جاز له أخذه مجانا بلا خلاف. وينظر تفسير الطبري الشرح الكبير. الوكالة تجوز بجعل وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، لأي ليس للوصي الذي أوصى إليه الولي أن يقول: إذا مت ففلان وصي على هؤلاء القاصرين الذين أنا وصي عليهم، أن تصرف هذا الوصي في حق هؤلاء القصار إنما هو بتولية الولي له، فليس له حق التفويض إلى غيره كالوكيل. ولا يجوز للوصي أن يبيع ويشتري من ماله لنفسه، فلا يجوز أن يشتري لنفسه شيئا من السلع التي يملكها هؤلاء القصار، وليس له أن يشتري لهؤلاء القصار سلعة يملكها هو، لأنه متهم بمحاباة نفسه فلم يصح تصرف ذلك الوكيل. يجوز كذلك للأب، فيجوز له أن يشتري لأولاده الصغار بمالهم سلعة يملكها هو، ويجوز أن يشتري لنفسه سلعة يملكها أحد أولاده الصغار، لأن الأب غير متهم في حق أولاده. ولا يلي مال الصبي والمجنون للأب أو وصيه أو الحاكم، فيلي الأب مال أولاده القصار لكمال شفقته عليهم، وصيه قائم مقامه بعدهما الحاكم، لأن ولايته عامة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أقارب القصار لهم ولاية على مال هؤلاء القصار وأولاهم في ذلك الجد ثم الأم والعصبات. قال في الإنصاف في الحج الذي يصر أنه حيث قلنا للأم والعصب ولاية أنه كالجد في التقديم على الحاكم، لكن تكون تولية هذا القريب عن طريق الحاكم، فإن رآه عدا صالحا للولاية على المال ولاه، وإلا ولا من يصلح لهذه الولاية مما إليه من أقارب القصار وهذا والأقرب. قال في الشرح الممتنع في الحج بعد ذكري الآن في الزمن الحالي ده الحاكم ذاته ما مضمون في العالم الإسلامي الآن. الحاكم صحيح، لكن الحكام الآن أغلبهم علمانيين ما بين الحماني بين يعني غيره من الناس المخالفين، عشان كذا ولاية الحاكم الآن يعني حتى هو طوال الحاكم قد يرى أن هذا عادل وهذا أحسن وكذا، أيا كان حتى هو لو فازل برضو يرى فائدة، لكن لا ما يكفي الناس يتهدوا من هذه الأشياء. قال في الشرح المنتف في الحج ذكري لقوله الأول: وهذا لا شك أن فيه نظرا أن أولى الناس بهم جدهم أو أخوهم الكبير أو عمهم، فهم أرفق بالناس بهم، فكيف نجعل ولاية إنسان بعيد؟ ولكن طريق هذا على المذهب أن يذهب الجد إلى الحاكم يطلب أن يكون وليا عليهم، والحاكم إن رأى أن هذا أهل الولاية ولا. وقال مدارج السالكين وتوضيح الفقه بالدين مطبوع ضمن المجمع الكامل. منهاج السالكين إن في منهاج السالكين وتوضع الفقه في الدين منهاج السالكين ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولي لأشهر من يكون من أقاربه وعارفهم وأمنهم فصل، ولولي من يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده فيما يتعلق بالمال. قال في الشرح الكبير: واختباره بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله إليه، فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء، إذا تكرر منه فلم يغبن ولم يضيع ولم يغبن ولم يضيع ما في يديه فهو رشيد، وإن كان من أولاده الداهقين والكبراء الذين يصان أمثالهم عن الأسواق يبعد إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحه، فإن صرفها في مصارفها ومواقعها وسف على وكيله فيما وكله فيه واستفسع عليه دل على رشده، والمرأة يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من التجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان وأشباه ذلك، إن وجدت ضابطة لما في يديها مستوفيه من وكيلها مستوفية من وكيلها فهي رشيدة. وقال في الشرح الممتع عند قول صاحب الزاد: ولا يدفع لي حتى يختبر قبل بلوغي بما يليق به. قال: لو قيل حتى يختبر بما يدل على رشده بمالي لكان أحسن، لأننا إنما نتكلم عن المال لا عن الأعمال. ويصح تصرف فيما أذن له فيما فيه لا غير. أما من لم يأذن له فيه وليه فلا يصح تصرفه إلا بعد بلوغه ورشده، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومعنى لا يختبرون لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق اختبار بتفويض التصرف إليهم بالبيع والشراء وغيرهما، ليعلم هل هذا الصغير حسن التصرف في المال أو سيء التصرف فيه. ورشد هنا الصلاح في المال فقط، لأن الحجر عليه إنما هو في المال من أجل حفظه، فوجب الاقتصار برشد على ما يؤثر في إضاعة المال أو حفظه ورشد في المال. أيوة، في رشده على ما يؤثر في إضاعة المال أو في حفظه، هو الرشد في المال. ولأن من كان راشدا في المال فقط فقد وجد منه رشد، وهذا يحقق ما ذكر الله تعالى شرطا لإعطاء المال للصغير في الآية السابقة. ولأن العدالة لا تحتضر في الرشد في الدوام فلا تحتضر في الابتداء كالزهد في الدنيا، ولأن هذا مصلح لماله فأشبه العدل. وقال الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد: كان الشيخ عز الدين يستشكل على مذهب الشافعي لأن حجر الصبي يستمر بمجرد الفصل والسفه في الدين. وقال: قد اتفق الناس على أن المشهور يسمع الحاكم دعواه والدعوة عليه، الغالب الناس وجود عدم الرشد في الدين، فلو كان الصلاح في الدين شرطا في كل الحجر لازم أن لا يسمع دعوة المجهول ولا إقرار، وذلك خلاف الإجماع المستمر عليه العمل. ومن آنس وليه رشده دفع إليه ماله إذا بلغ، فإذا توافر في الصغير أمران: الأول الرشد بالمال، والثاني البلوغ، لأن تظهر فيه إحدى علامات البلوغ، والبلوغ يحصل بالاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل أو بلوغ 15 سنة وتزيد الأنثى الحيض والحمل، وجب دفع مال إليه. وهذا مجمع عليه في الجملة للآية السابقة: ينظر الأم والإقناع للمنذر والمغني. وإذا دفع إليه ماله أشهد عليه شاهدين وأكثر عند تسليمه المال إليه، لقول تعالى: فإذا دفعتم إليه أموالهم فاشهدوا عليهم. إذا وجد من لأنه قد ينكر بعدين كده يقول لهم تعالوا: ده أموال اللي كان وصانا أبوه عليها، وهذه وهو وجدته رشيدا في المال، يعني يستحق انه ياخذ ماله ويتصرف بعد ذلك لنفسه. حسن. ويشهدون لانه قد يمكن انه ينكر. فاذا وجد من صغير رشد في ماله دفع اليه ماله ذكرا كان او انثى، فالانثى كالذكر في وجوب دفع مالها اليها اذا رشد في صحه تصرفها بعد ذلك في اموال العموم. الايه السابقه: وان النساء شقائق الرجال، ومن صح للرجال التصرف فيه صح للنساء التصرف فيه ايضا، الا ما ورد دليل استثنى النساء منه. وقد وردت أدلة تدل على صحة تصرف النساء في أموالهن بدون إذن أزواجهن أو غيره، وبعضها في الصحيح، وقد جمعها الحافظ البيهقي في سننه وهو عليه بقوله: باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها. فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، أي أن الصغير إذا زبد رشده في المال وبلغ وأعطاه إليه وأمواله، من بعد ذلك يرجع عليه السفه في تصرفه في ماله، وذلك بأن أخذ يبذر المال ويسر في إنفاقه نحو ذلك، فإنه يحجر عليه مرة ثانية لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أراد الحجر على عبد الله بن جعفر، وكبير لما باع بيعا رأى علي رضي الله عنه أن فيه ضاعة لماله وغبنا فاحشا، وقر عثمان بن عفان رضي الله عنه في على ذلك. قر عثمان على علي على ذلك. كان في زمننا ذا حصلت مسألة مثل هذه المسألة، يحكي واحد من الإخوان المزدافور اسمه هذا مسعر نصر عبد الله، كان شغال في ناس مع ناس محفوظ في جدة صاحب البنك الأهلي، قال عزم عالم من العلماء المحفوظ، عالم جاء وجاب الغداء، لما جاء الغداء قال طلع دم من نص قال العالم رفع يده وقال أموال فلوس وقال هو فريق محفوظ قوالي مثل الدولة الناس المسؤولين الدولة، وقال مالي ذا كله تنازلت منه بس غير رأس مالي 50,000 بس أنا لا تنازلت منه، أولاده لما شافوا القروش دي كلها تروح منهم اللي حبوه قالوا لا أبونا ده خرف قالوا يحبوا هذا الحاجة عزت ولا بالحاجة على الكبير أصلاً أقر علي على ذلك قال أي أقر على أصل مشروعية الحجر عليه ولكنه امتنع من ذلك لما قال الزبير رضي الله عنه أنا شريكه في هذا المال فقال عثمان رضي الله عنه كيف أحجر على رجل شريكه الزبير والأثر رواه البيهقي من طريق أبي يوسف القاضي عن هشام عروة عن أبيه وهذا إسناد حسن رواه البيهقي أيضا من طريق الزبيري عن هشام بيبيه نحو رواه الشافعي في الأمة من مسلم من طريق محمد بن حسن غير من أهل الصدق من أهل الصدق عن أبي يوسف به ورواه عبد الرزاق عن رجل عن هشام به ورواه أبو عبيد كما في التلخيص ومن عساكر عن عفان عن حماد بن زيد عن هشام حسان بن سيرين فذكره وريال وثقات وفيه انقطاع بين سيرين وعثمان ولا ينوى في ماله إلا الحاكم لأن الحجر عليه يحتاج إلى حكم حاكم فكذلك النظر في ماله ولا ينفك عنه إلا بحكمه لأن الحجر عليه ثبت بحكم حاكم فلا يفك الحجر عنه إلا حاكم ولأنه يحتاج إلى تأمل في معرفة رشده ولا يقبل إقراره بالمال فلو أقر حال الحجر عليه بدين لشخص لم يقبل على الحال الحاضرة لكن يطالب هذا الدين بعد فك الحجر عنه لأن إنما حجر عليه من أجل حفظ ماله ولو قبل إقراره بالمال زال المقصود الذي وضع الحجر من أجله ولأنه محجور عليه لحفظ ماله فلا يقبل إقراره في هذا المال كالصبي ويقبل إقراره فيما لا يتعلق بالمال كالحدود والقصاص والطلاق لأن الحجر عليه إنما هو في أمواله وغير متهم في إقراره على نفسه بهذه الأمور فيقبل إقراره فيها وهذا لا خلاف فيه انظر الإقناع لابن المنذر والمغني والشرح الكبير والإنصاف فإن طلق وأحتق نفذ طلاقه دون إحتاق لأن الطلاق ليس تصرفا في المال فصح كالإقرار في الحدود أما العتق فهو تصرف في المال فلا يصح لأنه ممنوع من التصرف في أمواله فصل وإن أذن السيد لعبده التجارة صح بيعه وشراءه وإقراره لأن منعه من التصرف إنما هو من أجل حق السيد فإذا أذن له جاز التصرف هذا لا خلاف فيه ينظر الشرح الكبير والإنصاف والعدة وهذا لا خلاف فيه وجميع تصرفاته وما يقر به تلزم سيده لأنه أذن له بهذه التصرفات وهو إنما يتصرف بسيده لأنه ما يملك لسيده فيكون السيد ضامنا لهذه التصرفات كما لو قال الناس داينوه ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه لأن تصرفه إنما جاز بإذن سيده فزال الحجر عنه في القدر الذي أذن له فيه دون غيره كالوكالة وإن رأى سيده يتصرف لم ينهه لم يصر بهذا السكوت من السيد ما دون له في هذا التصرف لأن السكوت محتمل للإذن وعدمه والإذن لا يثبت بالاحتمال والشك قال في الإنصاب بلا نزاع لكن قال الشيخ طه الدين الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا ولا يصح التصرف لكن يكون تغريرا يكون ضامنا كما نقول في من قدر على إنجاء الإنسان من هلك بل الضمان هنا أقوى. بذلك انتهى.